الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الكبيرة عرفت بألفاظ متعددة، ومن أحسن ما قيل في ذلك: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه فهو كبيرة. وكذلك ما ورد في الحديث أن من فعله فهو ملعون فهو كبيرة. وأكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات أي المهلكات، والقتل فيه الكفارة مطلقا أي لمن قتل عمدا ولمن قتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة مما يخل بالعمل، ليس بها شيء يخل بالعمل كالعرج، فإن عجز صام شهرين متتابعين. وفي القتل العمد القصاص، ومعناه يقتل ويخرج كفارة من تركته إلا إن عفى عنه الوارث على الدية، وهي 100 من الإبل أو مجانا. فإذا عفى ورثة القتيل عن القاتل على الدية سقط القصاص، أي لا يقتل القاتل. وكذا إن عفوا عنه على مال غير الدية أو عفوا عنه مجانا سقط القتل أيضا. وفي قتل الخطأ وشبهه الدية، وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل. والقتل الخطأ هو ألا يقصد عينه بفعل، كأن زلق ووقع عليه فمات. وشبه الخطأ هو أن يقصده بما لا يتلف في الغالب، كغرزه بإبرة في غير مقتل وفي غير شدة نحو حر وبرد، بنحو عصا أو سوط لمن يحتمل الضرب به فيموت بسبب ذلك. والقصاص معناه قتل القاتل، أخذ الحق منه. أما المسامحة على المال يقال له دية، أما لو سامحه مجانا يقال له عفو. وفي غير القتل أيضا القصاص، إذا فقأ عينا يثبت القصاص. إن بلغ الأمر إلى الحاكم وطلب الوارث القصاص فرض على الحاكم أن ينفذ له، وكذا يثبت القصاص بقطع الأذن أو الأنف أو اليد أو الرجل أو نحو ذلك. فالقصاص ثابت أيضا في الأطراف والجراحات. ومن الكبائر أيضا كسر عظم المسلم أو جرحه بنحو حديدة أو ضربه ضربا شديدا، وقتاله إرادة قتله بغير حق، كذلك من الكبائر. وكذا شتمه أو لعنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي يشبه الكفر. ومن الكبائر أيضا كسر عظم المسلم بعد موته أو تشريحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ومن الكبائر أيضا استخدام الحر أي المسلم الذي ليس عبدا مملوكا لغيره كرها أي رغما عنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.